إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون الكرام عباد الله سرنا وإياكم فيما مضى في بعض صفات عباد الرحمن ومن جملة صفاتهم التي تم الحديث عنها أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن جملة صفات عباد الرحمن التي أحب رب العالمين أن يتصفوا بها وأن يداوموا عليها قال جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي من صفات عباد الرحمن أنهم يقطعون ليلهم ما بين قيام وركوع وسجود والسجود فحسب ولم يذكر بقية هيئات الصلاة لأن القيام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام وقد أراد أهل العلم على حسب مقتضى الأدلة أن يفاضلوا بين السجود والقيام أيهما أفضل أن تطيل القيام فتقرأ ما تيسر في قيامك أم أن تطيل السجود فتكثر منه والذي عندي في هذا وتطمئن له النفس أن الله جل وعلا ذكر في غير ما آية مبتدئا بالسجود قبل القيام فلا مانع أن تجعل في بعض الأحايين صلاتك من الليل فتطيل القيام فيها وفي بعض الأحايين تطيل السجود فيها وتكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا انتصب بين يدي ربه نصب الله وجهه الكريم لوجه عبده، كما روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث الحارث الأشعري، وفيه قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا سجد كان سجوده أقرب إلى ربه من قيامه. وقد جاء في الحديث الذي معناه أن من قام من الليل يصلي فإن الله يوكل ملكا يجعل هذا الملك فمه إلى فم المصلي القارئ، فلا يقرأ آية إلا وحلت في جوف الملك من حبه للقرآن وسماعه له. فإذا استحب لمن قام من الليل أن يشوص فاه، أن يطيب فمه بسواك أو بفرشاة، لأن الملك سيتلقف ما تقرأه فيجعله في جوفه، والحديث بمعنى. إذن هذه حياة عباد الرحمن في ليلهم، ليس لهم شغل وليس لهم رغبة إلا أن يجدوا خلوة يخلو فيها برب العالمين، فينادونه ويناجونه ويبثون إليه حوائجهم ويفضون إليه بمكنونات نفوسهم، ربما استحيا أن يفضي بسر إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى أولاده أو إلى إخوانه، أو أن يشكو حاجته أو أن يذكر ضائقته. فلمن يشكو حاجته؟ لمن يبث همومه؟ لمن يشكو كروبه؟ لمن يذكر له حاله من سقم أو خوف أو وجع أو فقر أو مرض أو هم أو غم أو أذى أو حزن؟ لمن يشكو همومه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا ناداه في ليله سمع نداءه، وإذا ناجاه علم نجواه فأفضى إليه بحاجته وبث إليه كروبه وشكى إليه همومه وسأله من خزائنه ما لا يملكه إلا هو من سعة الأرزاق وبركة الأعمار وصحة الأبدان وقضاء الحاجات، لكأنما شغل في نهاره عن حبه ومحبوبه. فإذا جاء الليل وهجع الأهل والولد وانشغل الناس بما هم فيه، فمنهم من يخلو إلى حاجته مأكلا، وآخر مشربا، وآخر إفضاء ومباضعة ومباشرة إلى أهله، وذاك يفضي إلى ربه يحن إلى لقائه حنين الطيور إلى أوكارها إذا دنا الغروب، فيأوي إلى الله ويتوضأ ويقوم يصلي من الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فتتلذذ قلوبهم بين يدي ربهم ويشعرون بالأنس والسكينة والراحة واللذة، فينصرف عنهم كيد الكائدين وشر الأشرار. ولقد حدثني أحد طلبة العلم الثقات أنه أوى إلى مسجد ليس فيه أحد في ليل وهو يعتاد قيام الليل، قال فقمت لصلاة الليل أصلي في هذا المسجد البعيد عن القرية في أرياف بعيدة من بلاد القفر، فقام يصلي فشعر بشيء من الخوف لوحدته، فلا مساكن حوله والمسجد بعيد، فبينما هو يصلي إذ شعر بشيء يجر ثوبه من ورائه، ولا يوجد إنسان، ما الذي يجر ثوبه؟ قال فشعرت بشيء يجر ثوبي من ورائي فلم أترك صلاتي من الليل، شعرت بشيء من القشعريرة والخوف لكني واصلت الصلاة حتى خرج العرق من بدني من شدة الانزعاج، ما الذي يجره وما الذي يحدث له؟ قال فواصلت قراءتي وبعد قليل شعرت بسكينة وراحة ولذة لا نظير لها، وانصرف عني ما كنت أجد، قال فلكأنما والله ملكت الدنيا بحذافيرها حين ثبتني الله وواصلت على القراءة وشعرت براحة لا نظير لها. فيدفع عنه رب العالمين شر الأشرار وكيد الفجار من شياطين الجن والإنس. إذن هذا دأب الصالحين، إذا جاء الليل ليس متحين متى يخلو بأهله أو يتحين في لمن أو مسلسلا أو مشهدا أو أغنية أو قنوات، هيهات هيهات أن يكون قلبه لغير الله، إنما حياة الصالحين في ليلهم أنهم يتفرغون لله، الأعمار تجري والليل والنهار مطيتان تسيران بأهلهما لا يتوقفان، الليل والنهار كالمطية وكالدابة، نحن ركوب على الليل والنهار ولا بد للدابة أن تصل إلى الموطن المقصود. فأين تسير بنا الأيام وإلى أين تنقلنا الليالي؟ إنها النقلة إلى دار البرزخ، دار غير دارنا ومسكن غير مسكننا، واستعداد من تلك الحفر إلى يوم البعث والنشور. فأين الوجوه المنورة المشرقة بقيام الليل؟ فإن من طال سجوده في الليل أضاء وجهه بالنهار. فقيام الليل لما خلوا في الظلمات ليناجي رب العالمين أكسبهم نورا، فإذا جاء فرق الصباح رأيت على وجوه المصلين نورا، وإن لم يريدوا أن يرى منهم لكن المتفرس يرى في وجوههم أثر قيام الليل. ألا ليت شعري من دنت مني عند سكرته إلى قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم. ألسنا نحب الله؟ بلى. ألا فلنحب ما يحب والنخل بمناجاته؟ ألا إن العشاق والمحبين لا يقولون أقوالا تبلغ العجب في وصف حبهم لمن أحبوا، حتى يقول قائلهم أو تقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت زلال الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكأس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلسي. إذن يذكر أو تذكر مقدار المحبة أنها تذكره بعدد أنفاسها، وليس بالنفس، والنفس إلا ثواني، وإذا شربت الماء الزلال رأت خياله فيه، وإذا جلست بين قوم لا تبقى إلا تتمدح بمن تحب. فماذا أبقت لله؟ إن كان ذلك كله للمحبوب، إن كان حلالا من زوج فهي مخطئة، فماذا أبقت لله؟ وإن كان حراما فظلمات بعضها فوق بعض ويكاد أن يطبع على قلبه أو قلبها. فإذا كانوا يعبرون عن حبهم بهذا، قال بعض أهل العلم: من أحب شيء أكثر من ذكره. إذن نحن نحب الله، آن الأوان أن تخلو به، ما بين ركوع وسجود وقيام وتضرع ودعاء وبكاء، ومع ذلك يقول جل وعلا في صفات عباده المتقين حين قال جل وعلا: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فتصدقوا وقنتوا وصبروا وصدقوا وقاموا الليل وختموا ليلهم بالاستغفار لكأنما كان ليلهم في ذنوب أو في طاعة. قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لما ما يهجعون؟ بقنابل، بأوالي، ما الذي عندهم؟ أزعجوا الناس، آذوهم، سلبوا الأموال، هتكوا الأعراض، أقلقوا حال الناس، أحدثوا الخوف، ساروا في الطرقات عصابات أو تكتلات أو شلل أو جماعات ما بين سكر وحشيش وخمر وتخدير. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجعوا يصلون، وتارة يبكون، وتارة يدعون، وتارة يتضرعون. فإذا جاءت الأسحار وولى جوف الليل أخذوا يستغفرون. من ماذا؟ نحن لا نستغفر إلا من الذنوب. وهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن الاستغفار في الأسحار له أثر عظيم، فكأنهم يتقالون أعمالهم إلى جانب عظمة الله جل وعلا فيستغفرون من التقصير. وأنت في عادتك إذا أحسنت إلى رفيع القدر تقول يقل من قدرك، وقد بذلت جهدك وأحسنت إليه سامحني يقل هذا من قدرك، وقد بلغت المنتهى هذا من معروفك، وأنك تقدر هذا الشخص أعظم تقدير، ولو كنت تقدر فوق هذا لفعل. وهم من محبتهم لله ركعوا وسجدوا ودعوا وبكوا وخضعوا وتذللوا وتضرعوا ثم ختموا أعمالهم بالاستغفار. إذن نحن بحاجة نستغفر من نومنا ونستغفر من رقدتنا وغفلتنا، فما بالكم إذا قضيت الليالي في معاصي. فرب العالمين ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، ألا إن الناس ليسوا بحاجة إلى توبة ولا إلى سؤال ولا إلى استغفار. فمنهم من هو مشغول بما تعلمون من القنوات والدشوش والإنترنت والمشاهدات والأشياء المحرمة. رب العالمين يناديك إلى رحمته وإلى جنته وإلى مغفرته. فنستغفر الله من غفلتنا، ونستغفر الله من رقدتنا، ونستغفر الله من لهونا. قال بعض السلف يصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جبائهم وركبهم كأن بين أعينهم ركب المعز من طول سجودهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ومادوا كما يميد الشجر في يوم ريح عاصف. فكيف إذا قضى ليله في مهاتفة ومغازلة ومراسلة على حرام أو مشاهدة على ممنوع؟ أما يستحي من الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نعوذ بالله من عدم التوقير لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فمن كان سقيما وذل لربه وصلى من الليل لعله أن يبرأ من عاهته وأن يبرأ من مرضه. قال: ومطردة للداء من الجسد. فيا شاكي الهموم والكروب، ويا من تشكو الأمراض والأسقام، دلك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم رسول الملك العلام على ما يكفر ذنبك ويرفع درجتك وينهاك عن الإثم ويصح بدنك وجسدك. قال: قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأين النساء القائمات؟ وأين الشابات الصائمات القائمات؟ وأين الشباب ذوي النجوم الزهري في ليلهم وقيامهم وعبادتهم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أيقظوا صويحبات الحجرات، أيقظوا صويحبات الحجرات، يعني نساء، أي للصلاة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذن ينبغي للمرأة المسلمة وللرجل المسلم أن يقضوا ليلهم في طاعة وعبادة. كان عثمان يقوم الليل كله في ركعة واحدة، ويقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، ويقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن، وإنك لتعجب ماذا في قلوبنا، حتى سئمت القرآن ومالت إلى الألحان والأشجان والعيدان والنسوان والأفلام والمسلسلات. أطفئوا حريق البيوت من تلك الأجهزة التي نفرت عنكم ملائكة الله، وجاءت الشياطين وحلت الأسقام وظهرت الوساوس وجاءت الآلام وجاءت الأمراض. طهروا البيوت من هذا النجس واجعلوها بيوت إيمان، بيوت مطمئنة آمنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، موفق الطائعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ومن جملة صفات عباد الرحمن أنهم يستعيذون من نار جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فلاحظوا كيف أنهم يستعيذون من النار بعد أن باتوا سجدا وقياما، فليس عندهم عجب بأعمالهم ولا تذلل على الله، وإنما يتعاملون معه ويتاجرون معه بتلاوة كلامه وبالصلاة والصدقة والتضرع والبكاء والذل، ويخشون مع أعمالهم أن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيقولون عقب تلك الأعمال: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي اصرف عنا أسبابها، إن عذابها كان غراما، أي عذابها ملازم لمن كان فيها، ويقال فلان غريم فلان، والغريم لا يترك غريمه إلا إذا انتصب منه. من غريمه؟ قال فلان. فإذا كانت النار هي الغريم، إذن هي الملازمة لأهلها ملازمة لا تنفك عنهم وتلزمهم كما يلزم الغريم غريمة، فهي تثور عليهم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار، 1 في الجنة. عند ذلك يجثو كل مخلوق على ركبتيه حين يسمعون هذا. قال جل وعلا: إذا رأتهم، أي النار، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي يقولون في النار: وثبورا وثبورا وثبورا، أي وهلاكا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، أي واصلوا على العواء والصراخ والبكاء. وليت أنهم يعذبون بنار كنارنا، ولكن بنار فضلت على نارنا 69 جزءا، وفي بعض الأحاديث 99 جزءا فضلت عن نار الدنيا. قال جل وعلا: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فإذا ذكروا حال أهل النار المقامع والحميم، الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، بلغ النهاية في الحرارة، لا بدرجات الدنيا 70 درجة أو 80 درجة، درجة الغليان، إنه الحميم والغسرين والصديد، له حرارة تبلغ المنتهى. إذا أخذ الرجل يشرب من أهل النار، قبل أن يشرب إذا قربه إلى وجهه نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي إذا قرب الماء من وجهه نزلت فروة وجهه إلى الماء قبل أن يشرب. اشرب وجهه مع الماء ليشرب، فكيف إذا دخل إلى أمعائه؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود فيقطع الأمعاء. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي من كثرت ذنوبه ولم يتب، كالمهل يغلي في البطون، أي كالرصاص المذاب الحار، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق، إنك أنت العزو الكريم. أي كان يقال في الدنيا العزو الكريم، الآن يوبخ: ذق، أنت العزو الكريم. إهانة لهم، فتقطيع للبطون وتعذيب للأجساد. قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال جل وعلا: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم الشيب، جاءكم القرآن، جاءكم الرسول، هل اتعظتم وأقبلتم على الله وخفتم من النار؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. لن تنصروا بأنفسكم ولن ينصركم أحد. وعلى هذا كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يكثر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو يخاف من النار، والمصلون بإذن الله ناجون من النار، لأنه عقب صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم إلى آخر الحديث. وقطاع الصلاة أولى من يعاقبون في قبورهم، وأولى من يفتنون بالفتن، وأولى من يعذبون بالنار. فيا عباد الله، هذا شأن المتقين، أنهم يستعيدون من نار جهنم. حدثني رجل عن نفسه وقد رأيت في وجهه جروحا وعلى رأسه أثر الشواء، رأسه جزء منه قد انخلع شعره وانجرح وجهه. قلت له: ما شأنك يا فلان؟ قال: قضى حاجته من امرأته وأراد أن يغتسل، فأسخنت له الماء فأتت بالماء وقد بلغ الغليان، فصبت الماء على الوعاء والدلو وعدلته، وصبت ماء حارا على المغرف الصغير قبل التعديل. فلما عدلت الماء الموجود في الإناء الكبير نسيت أن تعدل الماء في الإناء الصغير، فجاء الرجل ليغتسل من أثر الجنابة، حدثني بنفسه، فوضع يده في الإناء الكبير فوجد الماء معتدل، فأخذ الإناء الصغير ليصبه على رأسه وهو ماء حار، فصبه على رأسه. قال: فصحت صيحة لا يعلمها إلا الله، فانخلع شعر رأسه وانجرح وجهه، وقال: أتوب إلى الله. يقول هكذا: أتوب إلى الله، هذا إناء حار من آنية الدنيا، فكيف بعذاب النار وعذاب جهنم؟ أعوذ بالله. فإذا كان هذا صراخه وتاب بصب شيء من هذا الماء عليه، أما يكون بعض الناس لا يتوب إلا إذا قرعت رأسه الملائكة وضربت وجهه ودبره عند سكرات الموت؟ فالصالحون يخافون من النار. هذا أحد الصحابة قام من الليل يصلي وزوجته بجانبه وهو يبكي بكاء شديدا، فكانت تنتحب لبكائه وترق لحاله وتقول: كفاك قياما. فيقول: يا هذه دعيني، فإني إذا ذكرت الجنة طال شوقي، وإذا ذكرت النار طار نومي. ونحن في غفلة عما يراد بنا، نحن في غفلة، فليقضى ليقضى. يا عباد الله، إلى أن نكون من عباد الرحمن الراكعين الساجدين الخائفين من عذاب الله ومن وعيد الله جل وعلا. فمن خاف من وعيده ومن خاف من ناره أمنه، ولا نجاة لنا من النار إلا أن نلوذ بحماه، أن نلوذ بحماه وأن نستجير به من عذابه. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من النار ومن غضب الجبار. اللهم إن أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.